صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبئني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه